هذا الذي كنتم به تستعجلون. وتستمر الصورة العظيمة لتتحدث عن المؤمنين، لتتحدث عن المتقين وعن صفات اهل التقوى واليقين، ثم بعد ذلك تبين امورا عظيمة من التاريخ البشري وكيف استقبلت الامم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، فتحكي قصة عجيبة دارت بين ملائكة الله تعالى وبين ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف انهم ارسلوا الى قوم مجرمين مأمورين من ربهم تبارك وتعالى ان يرسلوا عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ثم تذكر الآيات عرضا في اختصارات سريعة تاريخ موسى مع فرعون، وتاريخ عاد مع هود، وتاريخ ثمود مع صالح، ثم تذكر في إشارة سريعة أول رسول أرسل إلى البشرية، ثم تعود الصورة ليقول الله تبارك وتعالى فيها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله. وهذا هو المقصد، مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم تنص عليه الصورة صراحة: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هكذا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ثم يبين كيف استقبل العالم كله رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، أكان يوصي السالفون الخالفين، هل كل جيل كان يوصي الأجيال التي تأتي من بعده ويكتب في وصيته أن يقابل رسل الله هذا الاستقبال المزري أتواصوا به؟ أبدا، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم يا محمد فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم يبين لماذا خلق الناس، ولماذا خلق العالم، ولماذا جاء الإنسان إلى هذه الأرض ليس وحده، بل وكذلك الجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوا، كما قال في سورة القمر: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فيحدث لكم أيها المكذبون ما حدث للأمم السابقة، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سورة الزاريات تبدأ بداية عجيبة لتدلل على وحدانية الله وعلى ربوبية الله وعلى ألوهية هذا الرب العظيم الذي خلق خلقا عظيما. ثم بعد ذلك تتحدث عما وعد الله به الناس، انما توعدون لصادق، وان الدين يعني الجزاء لواقع، ويقسم على ذلك بايمان عجيبه في اول السوره، ثم يقول والسماء ذات الحمق انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. ثم تنتهي السوره العظيمه بهذه النهايه بعد ان طوف بنا في افاق التاريخ ليحكي لنا قصص القصص الغافلين ممن عاندوا رسل الله وكفروا بهم، ثم تنتهي السوره بتلك النهايه التي قراناها على حضراتكم لنبين انها ذكرت فيها اصول الرساله، ولماذا خلق الله الجن والانس، وما هي الرسالة التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه الأجمعين. فسروا إلى الله، اقطعوا العلائق بينكم وبين الأغيار، اجعلوا القلوب مرتبطة بالواحد الأحد الذي خلق ويملك سبحانه وتعالى ما خلق. وتبدأ السورة ببداية عجيبة، بداية تشاركها فيها أربع صور أخرى لتشكل هذه الصور الخمسة منحة ومنهجا من مناهج القرآن الكريم في الافتتاحيات والاستهلال. الصورة الأولى صورة الصافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى. وتأتي صورة الذاريات والذاريات ذروة فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى. ثم تأتي بعد ذلك صورة المرسلات والمرسلات عرفة العاطفات عطفة إلى آخرها. ثم تأتي صورة النازعات والنازعات غرقة فالناشطات نشطة. ثم تأتي بعد ذلك سورة العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به جمعا فوسطن به جمعا. ما هي الذاريات وما هي الحاملات وما هي الجاريات وما هي المقسمات؟ أقوال من مفسرين متعددة، ويكاد يجمع المفسرون يكاد وإن خالف في ذلك البعض، يكاد يجمع المفسرون أن الذاريات هي الرياح، وأن الحاملات هي السحب السحاب، وأن الجاريات هي السفن، وأن المقسمات هي الملائكة. قسم بمخلوقات عجيبة، بمخلوقات شريفة. ولماذا يقسم الخالق سبحانه وتعالى؟ أنا أقسم لأنك تكذبني، وأنت تقسم لأنني ربما كذبتك، ولكن خالق السماوات والأرض يقسم لماذا؟ وهذا ما جعل بعض الأعراب يقول ويبكي، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه حتى يحلف سبحانه وتعالى. ولماذا يحلف ربنا تبارك وتعالى؟ يقسم الله عز وجل. أولا يقسم الله تبارك وتعالى، وفي هذه الصورة قسم بالمخلوقات، ثم يتدرج القسم، يتدرج القسم حتى يصل الى القسم بالسماء ذات الحرق، وبعد ذلك يتدرج القسم حتى يصل الى القسم بالله سبحانه وتعالى، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون فورب السماء والارض الذي خلق الذاريات والذي خلق الحاملات والذي خلق الجاريات والذي خلق المقسمات والذي خلق السماء ذات الحرق هو رب السماء والارض سبحانه وتعالى. لماذا يقسم الله عز وجل؟ يقسم الله تبارك وتعالى لانه صرف في القران الكريم تصريفا كما قال سبحانه ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وقال سبحانه وكان الانسان اكثر شيء جدلا ولقد صرفنا صرف الله عز وجل في البيان تصنيفه فاتى بكل الدلائل واتى بكل البراهين فمن لم يكن في القران له حجه فلا خير فيه على الاطلاق. القران اشتمل على جميع انواع الحجج وجميع انواع البراهين ولا تظن ان هناك برهان خلا منه القران الكريم. اتى بكل الدلائل في الانفس وفي الافاق وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. الايات الافاقيه تحدث عنها القران واكثر من الاستدلال بها. الايات النفسيه الايات التاريخيه كل الايات كل البراهين كل الدلائل بكل الالوان لان الناس يختلفون. من الناس ناس عقلانيون لا يقنعهم الا الدليل العقلي ولقد جاء القران الكريم بادله في اعلى درجات البراهين العقليه. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. ادله عقلانيه متعدده في القران الكريم والامثال يقول لقوم يعقلون والقران جاء للعقلاء ومن رفض القران فقد رفض العقل ومن كفر بالقران فقد كفر بالعقل. الدليل على ذلك ان الله يقول عن اهل جهنم انهم يتحسرون على عدم اعمالهم لعقولهم وللنعمة التي أنعم الله عليهم بها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل يا ريتنا كنا بنسمع نستخدم سمعنا نستخدم عقولنا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ومن الناس ناس عاطفيون يقتنعون بالامور العاطفيه والدلائل العاطفيه وجاء القران وما خلا من هذه الادله. من الناس ناس لا يعتبرون الا بالقصه وجاء القصص في القران الكريم. من الناس من لا يعتبرون الا بالمثال جاءت الامثله في القران الكريم. القران كلام الله الذي انزله على الانسان من حيث هو انسان ولذلك يخاطب الانسان كله بجميع منافذ الاحساس فيه والمنافذ التي يدخل العلم من خلالها الى الانسان متعدده. فيدخل عليك القران الكريم من جميع منافذك. يدخل عليك من عقلك يدخل عليك من قلبك يدخل عليك من عرافك يدخل عليك من احاسيسك يملكك يهزك ربك يهزك عزا لانه كلام الله سبحانه وتعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي خلق الانسان ويعلم سبحانه وتعالى ما الذي يقنع الانسان ان اراد ان يقتنع. ما الذي يؤثر في الانسان ان اراد ان يتاثر. ولذلك كان القران الكريم هو اعظم كلام لانه كلام الخالق سبحانه وتعالى. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ولذلك قال المشركون بعد ان اعجبتهم الدلائل والبراهين التي جاءت في القرآن الكريم اعجبهم القرآن الكريم فابلسوا اصيبوا بحالة ادلال فما استطاعوا ان ينطقوا امام اعجاز القرآن الكريم ابلسوا واعجزوا اعجازا عجيبا فبدأوا يتحدثون عن القسم. لماذا لا يقسم محمد؟ والقسم عند العرب كانت هناك عادة عندهم يتصورون ان الانسان وهذه حقيقة الذي يقسم باطلا يكذب ويفتري الكذب. هذا الكذب ان اقسم عليه هذا القسم يظهر عليه في الدنيا فان القسم الكاذب يدع الديار بلاقع. يقولون الايمان الكاذبة تدع الديار بلاقع. يعني محمد لو كان كذابا واقسم يعتقدون ان نهايته ستكون نهاية مؤلمة نهاية مزرية فلا يقبل الواحد منهم على القسم. ولذلك كانت عندهم القسامة القسامة التي جاء الاسلام بتقريرها وبإقرارها. وانا الامر اظن انه موجود عند سائر البشر حتى ان الذين يخالفوننا في الدين لا بد وان يكون عندهم هيئة محلفين ويقسم الانسان ويأتي لدى القاضي ليقسم ويحلف بالله سبحانه وتعالى على انه سيقول الصدق. العرب كانت عندهم اعتقادات معينة هذا الاعتقاد ان من حلف كاذبا سيظهر اثر الحلف عليه في الدنيا ولذلك كثر القسم في القرآن الكريم لكي تكون جميع الدلائل قد جاءت وان كان الله ليس بحاجة الى ان يقسم. الم يقل سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما انزل اليه انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. فأكثر من القسم بالقرآن الكريم وكان امر محمد في زيادة وامرهم هم الى زوال فكانوا هم الذين قد اقسموا كما قال كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فماذا كانت النتيجة؟ هم الذين اصبحت ديارهم بلاقع ومحمد عليه الصلاة والسلام كان امره في زيادة كما وعده ربه وقال وللآخرة خير لك من الاولى آخرة امرك ستكون خيرا من اوله. واصبح النبي صلى الله عليه وسلم وما توفاه الله الا وكان سيدا على الجزيرة كلها بل سيدا على العالم اجمع حتى قال هرقل عظيم اعظم القوتين في ذلك الزمان القديم ولو اني علمت اني اخلص اليه لتجشمت عن الصعاب حتى اغسل له عن قدميه صلى الله عليه واله وسلم. يود هرقل عظيم اعظم القوى في ذلك الزمان القديم ان يخلص الى محمد صلى الله عليه وسلم ويتجشم الصعاب حتى يصل اليه ليغسل له قدميه صلى الله عليه واله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى والذاريات ذروا والحاملات وقرا والذاريات ذروا فالحاملات وطرا والجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. يقسم بالذاريات، والذاريات هي الرياح، والله يقسم بالريح، والريح هذه تعد من المخلوقات العجيبة العظيمة. الريح انواع متعددة، انواع، والعرب كانوا يعرفون انواع الريح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. هناك ريح الصبا ريح منعشة، وهناك ريح الدبور التي كما قال الله تعالى ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم في صورة الذاريات، ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. هذه الرياح انواع متعددة، منها ما ينشر السحاب، منها ما يؤلف بين السحاب، منها ما يحمل السحاب، منها ما انواع متعددة، كما قال سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها، فانزلنا به الماء فاحيينا به الارض بعد موتها. الريح انواع متعددة تأتي بالرحمة وتأتي بالإهلاك، تحمل المطر، تؤلف بين السحاب، تفعل أشياء كثيرة يعلمها المتخصصون في هذا الأمر. وكان العرب يتابعون الريح ويعرفون الريح من أين تهب، ويعرفون ويفرقون بين الرياح بأنواعها. ولكننا أصبحنا في زمان ابتعدنا فيه عن دراسة الأمور من حولنا، وللأسف شغلتنا التكنولوجيا المعاصرة عن النظر في السماء، عن النظر إلى الكواكب، عن النظر إلى النجوم، عن استشراق المطر. أمور كثيرة غابت عنا لأننا شغلنا بالكهرباء وشغلنا بالأجهزة التكنولوجية عن النظر في آيات الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هذه الأجهزة هي أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وأثر من آثار علم ربنا تبارك وتعالى وتسخيره لأمور كثيرة في الكون لهذا الإنسان الذي خلقه وجعله خليفة في أرضه. والجاريات ذروة كما قلت تزروه الرياح، فأصبح هشيما تزروه الرياح. والذر والإذراء بمعنى الرفع، رفع والتحريك، تزروه تبدله تحركه، تزروه الرياح. والجاريات ذروة فالحاملات وطرا، يتدرج الأمر من الجاريات وهي الرياح الى الحاملات السحب التي تحمل الماء العظيم. وهذه السحب لو نظر اليها الانسان وتدبرها كما قال والسحاب المسخر بين السماء والارض ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. السحاب المسخر بين، من الذي رفع السحاب؟ هذا السحاب خفيف، إذا نظرت إلى هذا السحاب خفيف وتمدده الرياح ويتفرق، ومع ذلك يؤلف بينه، ومع ذلك يحمل كما قال سبحانه وتعالى السحاب الثقال يحمل امطارا غزيره قد لا نحس بها في بلادنا، ولكن هناك بلاد تنزل عليهم امطار شديده جدا عند منابع النيل مثلا، عند منابع النيل في جنوب افريقيا. هذه السحب كيف حملت هذا الماء؟ كيف حملته ضد الجاذبيه الارضيه؟ حملته وصارت به تسير به جبال امثال الجبال تحمل مرضا تحمل سلوكا تحمل امطارا ثم تنزل هذه الامطار حيثما شاء الله سبحانه وفي المكان الذي حدده الله سبحانه وتعالى. قصة المطر قصة الرياح قصة السحاب في كل عبارة من هذه العبارات التي يقسم بها ربنا سبحانه وتعالى ليبين عظمته وليبين آلاءه وليبين وحدانيته سبحانه وتعالى أمور تستحق الدراسة لتعب والجباء لخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. والذاريات ذروة الحاملات وقرا تحمل الوقر والوقر الشيء الثقيل حمل الثقيل جدا لتحمل مياه أن كثيرة الحاملات وقرا فالجاريات يسرى يقسم سبحانه وتعالى بهذه الجاريات كما قال إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني السفينة سفينة نوح عليه السلام ويقول سبحانه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال الهائلة التي تسير وتنقر ربابا البحار. هذه السفن من الذي حملها على الماء؟ والماء إذا ألقيت فيه بحجر سقط وإذا ألقي فيه إنسان لا يحسن السباحة غرق وزن الإنسان لا شيء وزن الحجر لا شيء ومع ذلك يصل إلى الأعماق ومع ذلك تجدون سفنا هائلة موضوعة على صفحة المياه بنايات هائلة. وفي زمان الناس اليوم سفن عبارات تحمل بضاعات ثقيلة جدا ثقيلة جدا يعني لو جبت انت كونتينر وضعته في ماء يغرق ومع ذلك تجد هذه السفن محملة بآلاف الكناتر المليئة ببضاعات ثقيلة جدا فيها حديد فيها أحجار فيها أشياء كثيرة جدا يحملها الماء الماء الذي يحملها يحملها بقدرة الله سبحانه وتعالى. فتقولون هنا قوانين من الذي جعل هذه القوانين من الذي جعل هذه النوامير هو الله سبحانه وتعالى. فيقول كالحاملات وقرا كالجاريات يسرا تسير على سطح الماء في حال كونها يسرا ميسرة كل ميسر لما خلق له. وقبل ان يكتشف الانسان البخار وقبل ان يكتشف الانسان البترول وقبل ان يكتشف الانسان الكهرباء كل هذه الامور التي دخلت في الطاقة او استطاعوا ان يولدوا منها طاقات هائلة والله اعلم ما هي الطاقات التي ستكتشف في زمان الانسان المقبل الله اعلم بها. كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. كان قبل ذلك يستخدم الناس للعبور من مكان الى مكان ولحمل الاثقال كانوا يستخدمون هذه الرياح والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا تسير بيسر على وجه هذه الماء فالجاريات يسرا. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له وجهة اخرى في تفسير الجملة الثالثة فيقول رحمة الله عليه فيما يقوله عنه ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا يقول القرآن تدرج بنا في القسم فذكر الرياح ثم ارتفع السياق تتحدث عن السحاب فارتفع أصلا فتحدث عن الجاريات في السماء عن الكواكب والنجوم فترقى السياق حتى وصل الى المقسمات امرا يعني الملائكة. وليس عندنا مانع من اخذ اللفظ المشترك على عمومه وهذا ما عليه جماهير الاصوليين من علماء المذاهب الاربعة ان اللفظ المشترك طالما لم يكن هناك تعارض او تناقض كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فالقرء اما ان يكون طهرا او ايضا فلا يجوز ان نحمل المشترك على معنيه هنا. ولكن انجاز حمل المشترك على جميع معانيه بدون تعارض او تناقض فقول الاصوليين على المذاهب الاربعه هو الاخذ بهذا المشترك في جميع معانيه. فان كان قوله تعالى والجاريات يسرى عند جماهير المفسرين بمعنى السفن، واختار شيخ الاسلام ابن تيميه انه من باب الترقي يكون المقصود النجوم، فما المانع من ان الايه تحمل على جميع معانيها؟ بل ان الرياح من الممكن ان يؤخذ معنى الرياح في قوله والذاريات ذروا فالحاملات وقع الرياح كذلك، فالجاريات يسرى الرياح كذلك، فالمقسمات امر الرياح كذلك. فالرياح تذر والرياح تحمل والرياح تجري والرياح تقسم بامر الله سبحانه وتعالى رزق الله عز وجل من الامطار وغيره. كل ذلك كائن وكل ذلك وارد، وهذا دليل على ثراء الالفاظ القرآنية والجمل القرآنية، لان القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومهما استطاع الناس ان يستنبطوا من علوم القرآن ومن دلالات القرآن من دلالات الالفاظ ودلالات التراكيب، فالقرآن اعظم من تفسير الناس جميعا. ثم يقول سبحانه فالجاريات يسرى فالمقسمات امرا. جمهور المفسرين على انهم الملائكة، الملائكة تقسم الاوامر. فالمقسمات امرا، امر مفعول به لاسم الفاعل المقسمات امرا، يعني يقسمون امرا. وامرا هنا بمعنى الاوامر ان كان مفردا فكما قال ثم نخرجكم طفلا يعني اطفالا، فهنا المقصود فالمقسمات امرا يعني اوامر، ليس امرا واحدا لله بل اوامر متعددة. المقسمات جبريل عليه السلام ينزل بالوحي، هذا الوحي المقصود به ان ينزل على موسى، وذاك الوحي مقصود ان ينزل على داود، وذاك الوحي مقصود ان ينزل على المسيح، وهذا على ابراهيم من قبل، وذاك على نوح. هذا تقسيم. ثم اختار الله القرآن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التقسيم عن امر الله، تقسيم اوامر الله عن امر الله سبحانه وتعالى. فالمقسمات امر، يقسمون اوامر الله ويقسمونها بامر الله، لان الملائكة لا تتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في الكون لا يتقدم بين يدي الله عز وجل، بل اذا امر الله عز وجل مخلوقا انما امره سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فكل شيء يقول الله له كن لا يتخلف عن تنفيذ والمطارعة الى التسليم لامر الله سبحانه وتعالى، عدا الانس والجن لانهما مكلفين في هذه الدار تكليف، لكن بعد انتهاء قبر التكليف الانس والجن يصبحون مسخرين بامر الله سبحانه وتعالى، يعودون مرة اخرى الى تنفيذ امر الله. ولذلك يأمر يوم القيامة الكل يسلم لامره سبحانه وتعالى. فيقول فالمقسمات امرا، ميكائيل مسؤول عن كذا وكذا، مسؤول عن تقسيم الامطار، عن النبات، عن الرياح، عن كذا. اسرافيل مسؤول حينما ينفخ في الصور ان يقسم الارواح فيجعل هذه الروح مكانها كذا وهذه الروح مكانها كذا. ملائكة مسؤولون عن الارحام، ملائكة مسؤولون عن الامطار، ملائكة مسؤولون عن وحي الله، ملائكة مسؤولون عن قبض الارواح، كلهم بامر الله سبحانه وتعالى وبتقسيم الله عز وجل. فالمقسمات امرا. العظيم يقسم على ماذا؟ ايه هو المقسم عليه؟ انما توعدون لصادق. شوف المؤكدات، ان الذي توعدون، توعدون به، ان الذي توعدونه يعني لصادق، وعد الله عز وجل صادق لا يتخلف ابدا. بما وعد الله عز وجل؟ وعد المؤمنين بالجنة، وعد المؤمنين بالنصر في الدنيا، إن حققوا شروط النصر إنا لننصر رسلنا، مش كده وبس، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إنا لننصر العظيم، ويتحدث بأسلوب العظمة، إنا لننصر ألم هذه موطئة للقسم، يعني يقسم العظيم أنه سينصر الرسل وينصر الذين آمنوا في الحياة الدنيا. فإن تخلف النصر عن المؤمنين في الحياة الدنيا فاعلموا أنهم من أنفسهم أوتوا، من أنفسنا أوتينا، لأننا لم نحقق شرط النصر والتمكين كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن حققوا الشروط وتخلف الوعد فهذا دليل على أنهم غافلون، وعلى أنهم مغرورون، وعلى أنهم لم يحققوا شروط الانتصار والتمكين، ولكن غرر بهم الشيطان فظنوا أنهم أهل للتمكين، والحقيقة أنهم غير مؤهلين، لأن وعد الله لا يتخلف أبدا سبحانه وتعالى. فهنا يقول: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يبقى ما وعد الله به المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة صادق وواقع، وما وعد به المشركين في الدنيا وفي الآخرة صادق لا يتخلف، وإن الدين لواقع. الدين، كلمة الدين تقع على العمل وعلى الجزاء. فحينما يقول سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، هو الدين الذي أمرنا الله عز وجل به، كما قال: ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو الإيمان والإسلام والإحسان. وحينما يقول لكم دينكم ولي دين، هذا بمعنى العمل، ديني عملي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أنا أعمل على مكانتي التي تمكنت منها، على مكانتي من التمكن، وأنتم تعملون على مكانتكم إني عامل. فالدين بمعنى العمل، ويأتي الدين بمعنى الجزاء في قوله تعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الحكم، يوم الدينونة، الديان سبحانه وتعالى الذي يجازي المحسنين بإحسانهم ويجازي المسيئين بإساءة أو يعفو سبحانه وتعالى. ولكنه قد تقرر في قطعيات الشرع إنه لا يدخل الله الجنة نفس مشركة، كما جاء على لسان المسيح عليه السلام أنه قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أقسم بهذه الأربعة في صدر السورة العظيمة وبين سبحانه وتعالى على ماذا أقسم، وأن ما وعد به الرسل وما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، وعد الله صادق لا يتخلف. فإن كان وعد الله صادق فالمتكلم بوعد الله صادق، وأنت إذا أردت أن تكون صادقا فتكلم بما جاء في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون كلامك صدقا واقعا موقعه من الصدق. وإلا فإن الإنسان إن قال قولا لا يمت إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة بنسب، فكيف يعرف الناس صدقه من كذبه؟ أتكلم عن الدين، حينما نتكلم عن الدين، لأن الإنسان إذا تحدث وكان حديثه مطابقا للواقع كان صدقا، وإن لم يكن مطابقا للواقع وكان مخالفا للواقع كان كذبا. هذا هو تعريف الصدق وتعريف الكذب، المطابقة للواقع صدق والمخالفة للواقع كذب. فأنت حينما تتحدث عن الدين إما أن تتكلم بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في هذه الحالة قد أتيت بالصدق كله، وإما تخمن والتخمين قد يوافق الواقع وقد يخالف الواقع وأنت لا تدري. ولا يتكلم الإنسان في دين الله بالظن ولا بالقرض ولا بالتخمين، لأن الله قد علمنا أيها المسلمون أن الإنسان لا يقف ما ليس له به علم ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتصور لو أنك سرت ووضعت هذه الآية نصب عينيك، نصب عينيك دائما، إذا سئلت عن شيء لا تحسنه فتذكر قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولن يكون عذرا لك إن تكلمت في دين الله تعالى وأحلت على إنسان، لن يكون لك عذر. فهذا الإنسان غير معصوم، لا يوجد معصوم في هذه الأمة إلا رجل واحد، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتكلم عن فتوى في مسألة رفع الأمر فيها إلى السادة العلماء من أئمة الدين ممن يرجع إليهم، فأنت تنقل الفتوى وتقول هذه الفتوى أنقلها عن الشيخ الفلاني. طالب العلم يجب عليه أن يعرف مقصد العالم ويعرف الدليل الذي استدل به، فإن كل إنسان في هذه الأمة معرض للخطأ ومعرض للذهول ومعرض للسهو معرض للنسيان. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإذا اجتهد الحاكم عن العالم الفقيه أو الذي يحكم في قضية بين متنازعين، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وطالب العلم إن عرف مأخذ العالم ووجده خطأ وعرف ذلك لا يحل له أن يأخذ بقوله طالما لم يعرف صحة مأخذه. وإلى ذلك يشير أئمتنا الكبار جدا حينما يقول الواحد منهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه الكلمات تواترت عن أئمة السنة وعن علمائنا الفقهاء الكبار رضوان الله عليهم أجمعين. ولكننا نتحدث في باب النقولات. إنسان قال قولا وأنا أحسن الظن به، وهذا القول ربما كان حينما ينتشر فيه فتنة بين الناس، وأنا لا أدري إن كان هذا الكلام مطابقا للواقع أو مخالفا للواقع، ولا كلفني الله عز وجل بأن أنشر هذا الكلام ولا أن أشيعه بين الناس، فحينئذ أجد الآية نصب عيني، قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك واجب على الإنسان أن يتحرى في نقولاته، فما آتت الأخبار إلا رواتها، ما آتت الأخبار إلا رواتها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، لان كل ما يقوله الناس ليس صدقا، كل ما يقوله الناس ليس صدقا، فيه الصدق وفيه الكذب. فحينما تنتقل انت الى نقل الاخبار، وتنتقل انت الى انسان يشيع الشائعات، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك امور خطيره جدا، اولها مخالفتك لشرع الله سبحانه وتعالى. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، يتحول الانسان الى اذاعه واشياء، مصدر للشائعه، فيروس متحرك بين الناس ينقل الشائعات وينقل هذه الاوبئه بين الناس. والكلمه تخرج من فم انسان فينقلها انسان، وقد يحملها فوق ما تحتمل اكثر. يخرج الخبر 10 جمل اذا به يتحول الى 1,000,000 جملة. حينما يصل من انسان الى انسان يتكاثر تكاثر الفيروسات والجراثيم. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك اولو امر، هناك علماء، هناك حكماء، حينما يرد اليهم الامر يعرفون عواره ويعرفون صدق ما فيه وكذب ما فيه، وحينئذ ياخذونه على محمله الحقيقي. اما عامه الناس والشباب وما شكل ذلك فكلامهم في هذا الامر يسيء ويضر ولا ينفع. لا اقصد امرا معينا، يعني انا لا اقصد شيئا معينا الملح اليه او اشير اليه، وانما اتكلم عن تاصيل اصل نسيه كثير من شباب هذه الامه وشيوخها وكبارها وللاسف، الا وهو التحرز. الصوره السابقه التي انتهينا من القول فيها سوره قاف، يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وانت انسان محاسب، انت انسان موقوف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، كل كلمه ننطق بها سنسال عنها يوم القيامه بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. وقبل ان تنطق بكلمه وقبل ان تخطو خطوه، هذا كلام عام، اسأل نفسك هل هذا سيكون في ميزان حسناتي او في ميزان سيئاتي؟ اعاذنا الله واياكم. للاسف حسناتنا قليله وسيئاتنا كثيره، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ويل لمن غلب احاد عشراته. لان الانسان لما يعمل حسنه بتتضاعف الحسنه بعشر امثالها، ده وعد من الله عز وجل: انما توعدون لصادق. ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئه بمثلها. وان تبت واستغفرت تمسح وتمحى من ديوان سيئاتك. السيئه تمحى لو استغفرت وتبت الى الله منها. وانت في مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء عفا. ومع ذلك الحسنات هذه التي قال الله عنها انها مضاعفه يضاعف الله لمن يشاء سبحانه. تصور لما ياتي الواحد منا اعاذنا الله واياكم، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه والعياذ بالله فهي الأخرى بقى، نسأل الله السلامة. فحينما يكون الميزان بهذا الأسلوب وتأتي السيئات لتثقل وتنتصر على الحسنات، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن غلبت أحد عشرات. الحسنات عشرات بالعشرات، والله يضاعف لمن يشاء. والسيئات واحدة بس ممكن تغفر، لكن مفيش انسان هيتوب من الحسنة تمحى، لا، الحسنة مكتوبة، الحسنة ومضاعفة، لكن السيئة واحدة ومن الممكن ان تمحى نهائيا، واحدة من الممكن. لما تأتي السيئات فتقول يبقى ويل لا يهلك على الله الا هالك، نسأل الله السلامة. هذه كلمة أردت أن أنهي به خطبتي، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،